أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموصي تمام الخمسين بعد المئة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في درسنا الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه لم حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، وما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال كما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نحن شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، وقلنا عندما بقيت بقية في شرحه سنأتي عليها إن شاء الله في هذا اليوم. الشيء الذي أريد أن أضيفه إلى الكلام الذي قلته في درسنا الأخير هو أن هذه السورة، سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، نزلت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تتضمن علامات تدل على قرب وفاته. وقد أعلم الله عز وجل نبيه بذلك كما قلنا في درسنا الأخير. ولكن متى نزلت هذه السورة بالضبط؟ المشهور والذي عليه جماهير العلماء أنها نزلت فعلا بعد الفتح، بعد أن فتحت. وقد ذكر كثيرا من المفسرين أنها نزلت في منصرته صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، يعني عندما عاد من غزوة حنين متجها إلى مكة ثم المدينة نزلت هذه السورة. وأيا كان فقد نزلت هذه السورة بعد الفتح. إذن كيف تأتي الصيغة هكذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تصدق؟ إذا ظرفا لما يستقبل من الزمان. والمعنى أن هذا الشيء لم يكن بعد إذا جاء نصر الله والفتح. فالآية كأنها تشير إلى أن الفتح الذي تعنيه الآية لم يأتي بعد، والنصر الذي تعنيه الآية لم يأتي بعد. مع أننا قلنا إن السورة نزلت بعد فتح مكة، هذا الإشكال قد يرد، فما الجواب عنه؟ الجواب أننا نعلم أن كلام الله عز وجل قديم، يعني هذه الصيغة هذا الكلام ما صيغ بعد فتح مكة، بل هذا الكلام يعني مضمون هذه الأحرف الذي يسمى كلاما نفسيا قديما قبل الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يعلم بهذا الكلام، وهو موجه حكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازل. ثم ان توجيهه التنفيذي تم في فترة من التاريخ معينة، ولذلك فصياغة هذا الكلام كانت فعلا قبل فتح مكة، لأن كلام الله عز وجل قديم، وقد شرحنا ذلك في دروس العقيدة، وشرحنا ذلك أيضا في دروس تاريخ التشريع وفي مناسبات عدة. إن كلام الله عز وجل يعني معاني هذه العبارات، هذا الكلام القديم وليس ككلامنا الذي يخطر في بالنا آن بعد آن بعد آن. الإنسان علمه مسبوق بزمن وتواتره مستحدثة، يعني تأتي إلى باله الفكرة بعد أن لم تكن، فيكبها في قالب من الكلام، ثم تأتي فكرة أخرى إلى ذهنه فيكبها في قالب آخر من الكلام، وهكذا. أما الباري عز وجل فهو منزه عن هذا، كلامه سبحانه وتعالى أي المعاني المعدة ليخاطب بها عباده أي ليخاطب بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذه المعاني بحياتها ونشاطها وأساليبها معدة في علم الله عز وجل قديما، فهي من صفاته الأزلية القديمة. ولذلك فلا إشكال في أن نجد السورة مصدرة بهذه الألفاظ: إذا جاء نصر الله والفتح، كأن الفتح لم يأتي بعد والنصر لم يأتي بعد. هذه العبارة لم تصدر في هذا القالب بعد فتح مكة، بل هذا الكلام مهيئا موجود في علم الله عز وجل أجلا. ولذلك فهذا الإسلام غير وارد، مع العلم بأن هنالك جوابا آخر بالإضافة إلى هذا. ما هو؟ الباري عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. إلى آخره. هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى يتألف من شرطين اثنين، نصر الله والفتح بأولهما. الشرط الثاني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صحيح عندما نزلت هذه السورة الفتح كان فتحا، لكن دخول الناس أفواجا في دين الله لم يكن بعد. إذا فتصدير العبارة بإذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن لا إشكال فيه من ناحية أخرى، غير الناحية التي تكلمنا بشأنها. ربما كان هذا الإشكال الجواب عن نظير هذا. والمهم أن نعلم دروسنا هذه دروس علمية وليست دروس وعظية فارغة من المضمون، لذلك لازم احنا نكتبه. هذه السورة نزلت على رسول الله بعد فتح مكة لمدة، والآية تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. الإشكال هو كان ينبغي أن نقول ما أما وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا نسبح بحمد ربك واستغفر، هكذا كان ينبغي أن يقال نظرا إلى أن الفتح قد تم. لكن العبارة لا تأتي هكذا، العبارة تقول إذا جاء نصر الله والفتح، فالإنسان يفهم أن الفتح لم يأتي بعد. ثم هنالك جوابان، الجواب الأول هو أن نصر الله أن فتح الله أن هذه العبارة إذا جاء نصر الله والفتح هذا الكلام مهيئ في علم الله عز وجل أزلا ولم تتم صياغته ولم يتناسق المعنى عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذه السورة أي هذا المعنى الذي خاطب الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام كلاما قديم، فهو اسبق من فتح مكة، ولذلك فشيء طبيعي ان يقول له الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ان اي ان يخاطبه تنفيذا بالكلام الذي هو قديما في علم الله سبحانه وتعالى. هذا جواب. الجواب الثاني هو أن الباري عز وجل علق الأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسبح ويدعو ويستغفر، علق ذلك بأمرين اثنين، أحدهما فتح مكة والثاني دخول الناس في دين الله أفواجا. مجموع هذين الامرين نعم ما كما بعد حقيقة هما لا يزال في المستقبل، المجموع ولو الجزء منه يوجد، لكن الجزء الثاني لا يزال في المستقبل لم يأتي بعد، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا. وهكذا فهذان جوابان عن هذا الإشكال الذي قد يخطر في البال. الشيء الثاني الذي نريد ان نلفت النظر اليه في هذا الحديث هو ان خطة نصر الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام مرسومة في علم الله مهيئة في غيره الأجل، فالله سبحانه وتعالى الذي ابتعث رسوله ناصرا لدينه مؤيدا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي لا يطلع على هذه الأحداث كيف تسلسلت ويراها في مقتبلها في أول بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام قد يظن أن الأمور مربوطة بأسباب ظاهرية تعود إلى قوى طبيعية وليس من وراء ذلك شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن بدعوته في مكة فكان ردة الفعل من أهل مكة والمشركين المجابهة والمعاداة، ثم إن ردة الفعل تعاظم واقتبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، ثم إن أسبابا معينة تجمعت في المدينة المنورة اقتضت أن ينتصر، ثم قامت المجادلة بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة. تتصور الإنسان أسبابا مادية تتلاحق، لكن عندما يستعرض بعثة رسول الله من سجن نشأتنا إلى وفاة رسول الله ويربط الأحداث بكلام الله عز وجل يجد أن هذه السلسلة من الأحداث مربوطة بتنسيق دقيق بعلم الله عز وجل وغيبه الأجل، والخطة هي خطة الله والترتيب هو ترتيب الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سيجري ويعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم منتصر لا محالة، وهذا معنى قوله عز وجل يريدون أن يكفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم اسم فاعل يدل على المستقبل، أي لا بد أن يتم نوره ولو أن الكافرون يقفون ويصدون. عباده سبحانه وتعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا، كلمة فتحنا هنا فيها الماضي، والآية نزلت أي السورة نزلت هنا قبل فتح مكة. فانظر سورة النصر نزلت بعد فتح مكة وهي تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سورة الفتح نزلت قبل فتح مكة وهي تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الزمن في علم الله غير موجود، المستقبل مثل الحاضر والحاضر والمستقبل مثل الماضي، كل الأزمنة في علم الله عز وجل سواء. نحن نلاحظ أن هذا شيء يترتب على الذي يليه فالذي يليه، وهكذا نرى الماثل أمامنا ولا نرى المستقبل الحصول عن أنظارنا لضعفنا وجهلنا، ولكن المستقبل القريب والبعيد والحاضر والماضي كل ذلك في علم الله سواء، كل ذلك في علم الله سواء. هذا المعنى مهم جدا ينبغي أن نلحظه حتى لا نكون لا نسجا بالصور والقوالب، وحتى لا تكون الاسباب الماديه او الظواهر الماديه قيودا تكسرنا وتسكبنا باغلالنا. الباري سبحانه وتعالى وعد رسوله بالفتح ووعد رسوله بالنصر. الرسول عليه الصلاه والسلام كان مطمئنا وكان يعلم هذا وكان يقيم عداوة قريش ويقتحم هذه المخادة اقتحاما شديدا، ولكنه يقودها كما يقود الانسان فريقا سبت خارقة في يده مرسومة له، وصاحب الخارقة يقول له امشي هكذا ثم معرض يمينا ثم التفت شمالا وهكذا، وستصل بعد كذا ساعة وكذا دقيقة وثانية إلى الهدف. تماما عمل رسول الله مثل هذا الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفاجئ من كل العقبات التي يراها بشيء، بل كان يرى ما يتوقع. مثل الإنسان الذي قيل له أرسل من خلال هذه الخارطة إلى أنه يمشي 10 كيلو، بعد 10 كيلو في منعطف إلى اليمين، في هذا المنعطف طريق ضيق يحتاج إلى شيء من الصبر والمسارعة، بعد ذلك يعود فيتجه يسارا، الطريق يصبح عريضا، بعد هذا يأتي الجسر، الجسر في شيء من المخاطر، ولكن لا إشكال في الأفق، كلما رأى شيئا من هذا الذي ذكر به يزداد يقينا بأنه موفق في طريقه. ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفاجئ به أبدا بشكل من الأشكال، وإنما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يسير على الخط الذي رسمه له الله. لذلك كل شيء كان مرتبط في الظاهر بأسباب مادية، وفي الباطن بفقه إلهي. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا العمرة في السنة 6 من الهجرة ومعه مئات من أصحابه، فجأة فوجئ الصحابة لأن ما أتيح له أن يتكلم، شدوه عن مكة بحسب ظاهر مفاجئ مؤذي، شيء مؤسف ومؤذي، وفعلا الصحابة انزعجوا وانتهى الأمر بأن أهل مكة جاءوا وفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعود هو وأصحابه ذلك العام إلى المدينة فلا يدخل مكة، فيها إجلال بحسب ظاهر الرسول وأصحابه، ولهم أن يأتوا في العام الذي يليه وليس معهم من الأسلحة إلا السيوف مغمدة في قراب، ويكون بس 3 أيام في مكة ويبقى الصلح بينهم وبين أهل مكة 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات من يأتي من المشركين إلى المدينة مسلما على المسلمين أن يهجروه ولا يؤذوه، ومن يأتي من المسلمين إلى مكة مشركا فللمشركين أن يحتضنوه ويحتفظوا به. شو الشركين؟ بحسب الظاهر كلها إزهار وكلها مذلة للمسلمين. ما يراه البشر أمر ليس في صالح المسلمين، لكنها خطة مرسومة من قبل من؟ من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. جعل من هذا الصلح مقدمة لفتح مكة. مقدمة. ما معنى هذا الكلام؟ شاء الله أن تفتح مكة لرسوله سلما لا حربا. وأن لا تراق فيها قطرة دم جهد استفاع. شاء الله الحكيم أن يجعل بين يدي ذلك الفتح هذا الصلح. خلال سنوات الصلح سنتين أكثر. فهيا المشركون من فكرة الإسلام ودخل في ظل ذلك السلم أعداد هائلة في دين الله. وانتشر الإسلام بين بيوتات مكة. وتهيأ مكة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هيأ الله أسباب الفتح وأمر رسوله أن يتجه إلى مكة فاتحة، لم يكن مشركو مكة مهيئين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة دخلها فاتحا وبسلة وبدون قتال، وكان في الواقع عقدة العقد فتح مكة. ما دام سلسلة غزوات من أهل مكة ضد رسول الله استعلت هنا وهنا وهناك، أفلا تستعل عندما يدخل رسول الله مكة بقاتلة؟ لكن تستعل. ومع ذلك فإن الله رتب خطة بحيث تفتح مكة فتح ملحمة من السلم لا فتح ملحمة وقتال. ويوجد لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة لما جنى من مكة قال منتشيا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة. خطة إلهية. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يشعرون بالحزن والأسى يوم صلح حديبية لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا مكة معتمرين، ورجعوا إلى مكة وهم يعني حزانة متألمين مكروبين، هؤلاء سرعان ما صرحوا وتغير الأمر عندهم عندما علموا أن صلح مكة بدنود صلح الحديبية بدنوده كلها كانت لمصلحة المسلمين، وكانت لخيرهم، وكانت أداة لإنجاز فتح مكة بشكل مشرف وبشكل لا تراق فيه دماء زكية في الحرم المكي العظيم. لذلك سمى الله صلح الحديبية فتحا، سمى ذلك الصلح فتحا. هذا معنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والإشارة إلى فتح مكة إلى صلح سماه فتحا. من الذين ذهلوا أو يعني ذهلوا لهذا الصلح وتألموا وشعروا بالذل رضي الله عنه، وهو الذي قال: لقد رأيتني يوم الصلح حديبية ولو استطيع ان ارد امر رسول الله لرددته. لماذا؟ لان وجد ان كل الجنود في غير مصلحة المسلمين. وذلك بعد ان تم كتابة الوثيقة جاء عمر الى رسول الله يقول له: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بل. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بل. قال فلماذا ماتوا الدنيا في ديننا؟ فيها العقل هذا يلي بيجي من عند منهم لعنا لازم نرجع له النار، يلي بيروح من عنا لعندهم يبقى عندهم فيها. فماذا قال له رسول الله؟ عمر يلاحظ خطة بشرية، رسول الله مربوط الفكر مع من؟ مع ربك الذي يخطط له ويهديه. قال انني رسوله وهو معصوم ولم اعصي، اي هكذا يامرني ربي ولا اعصي. ما شوف يا ذليل عمر، ذهب الى قال اولم يكن يعيدنا بالنصر؟ قال بلى. قال اوليس قتلانا في الجنه وقتلاها في النار؟ قال بلى. قال فلماذا مات الدنيا ونتفق مع قريش على هذه البنود؟ قال يا عمر انه رسول الله لا يعصي ربه وهو معصوم. الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام، حتى ان المصطفى عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يقر عائدا الى المدينه لا اعتمر ولا شيء محرمين ومعاهم الهدي، نادى في اصحابه فقال امرهم ان يحرقوا وان يذبحوا هديهم، لكن القوم يجن اخذهم القرن اخذهم الخبز، كيف بدنا نرجع لكن احنا محرمين؟ دخل رسول الله حذاءه ومعه في تلك الشفره ام سلمه رضي الله عنه، فشكى اليها انه يامر اصحابه ان يحلقوا وان يذبحوا هديهم وما احد يجوز. قالت له يا رسول الله اتحب ان يسمع ويطيع امرك؟ قال نعم. قال تخرج تدع خالقك فليحلق لك ينحر بدنك امامه الجميع وتجد انهم جميعا فعلوا. خرج رسول الله وفعل ذلك حتى انساعوا، وجد ان الامر جد فانساعوا لرسول الله. في الطريق نزلت سوره الفجر، استدعى رسول الله عمر يتلى عليه سوره الفجر من اولها الى نزلت قصه واحده. عندئذ تهلل وجه عمر بشرا وقال ايفتحن هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. هذه قصه رب العالمين. لو اردنا ان نضع عقلنا في الميزان ولو اردنا ان نجمع البشريه جميعا ليخططوا لنا ان كل رايهم سيكون مثل راي عمر بحسب الظاهر، يعني ليش ظاهرنا كنا؟ قال له ابو بكر يا رسول الله انما خرجت عامدا الى هذا البيت فاتكل على الله يمضي، فمن سالمنا سالمنا ومن قاتلنا قاتلنا، هذا هو المنطق الطبيعي. لما ننحط عقولنا في الميزان ونرى الامور على ما تبدو لنا، لكن الامر كان يسير على خطه اخرى، هي خطه من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا خطة رب العالمين تسمو فوق المدارس وتسمو فوق الفراسة وتسمو فوق العبقريات، والعبقرية يمكن ان تستمو الى هذا، ولا الفراسة ولا السياسة ولا الحكم ولا الحنك ابدا. فمن قال ان محمدا كان عبقري مجنون، لان هذا الموقف لا يمكن ان ينشأ من عبقرية اطلاقا. لو كان في مسألة تفكير كان جنون كما بنقول، ولكن الامر كان خطة ربانية. من الذي كان يعلم ان كذا من المئات سيدخلون الاسلام بين صلح مكة وبين يوم الفتح؟ من الذي كان يعلم ان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكثير من صناديد الشرك كلهم سيدخلون الاسلام في هذه الفتره؟ من الذي كان يعلم ان اسبابا ستنقطع في مكه تقتضيهم ان يقيموا العهد بينه وبين رسول الله؟ ويصبح الرسول طليقا يدري يملك ان يدخل مكة غازيا ومقاتلا حتى يحقق الله بذلك الفتح. فيتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فاتحا يدخلها وقد دام اهلها جميعا لترتيب الله عز وجل. ثم بعد ذلك ما الذي حدث بعد الفتح؟ الذي حدث بعد الفتح ما قاله الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عاد رسول الله من مكة بعد غزوة حنين إلى المدينة كل يوم يستقبل وفدا، كل يوم يستقبل وفدا من أنحاء الجزيرة العربية آسيا إلى ماذا؟ لتعلم إسلامه. افرى وفد افرى وفد من أبرز الوفود وفد فقير الذي جاء من أي بلد؟ من الطائف البلدة التي طردت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم جاءوا إلى رسول الله يسمعون منه ويعرضون أسئلته وأخيرا يعلنون إسلامه. وهذا هذا الكلام وكان فيهم من؟ فيهم وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة الذي لا تكذب حمزة. وهذا كان فيهم وحشي رضي الله عنه وأسلم في من أسلم. كل هذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المعنى يتجلى تماما من خلال هذه السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، سلام الله، سلام المخطط الأكبر من ذات التعبير، مخطط لا يقال عن الله، سلام الحكيم الواحد الأحد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فقد انتهت مهمتك يا محمد عليه السلام. إذا فتح الإسلام إن كان فتح مكة أو أي بلد آخر، هذا الفتح الإلهي الذي حققه الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخول الوفود فترة في دين الله أفواجا، هذا أمر خلقه الله يد عين ونص وتأييد من الله أم أنها خطة بشرية؟ أما المجانين، أما صواريخ الغرب، أما مجاذيب الغرب فيدعون عقولهم تحت أقدامهم ويقول لا هذه خطة عبقرية، هذه عبارة عن كذا وكذا، وعبارة عن زعام العربية تمطت وفعلت كيف وكيف. لا والله لا يقولها إلا من كنس عقله بعزته ويضع عقله في أسفل قدمه. لا والله لا يقول هذا الكلام من أبقى في دماغه شريحة عقل، شريحة عقل. نعم، أمر قيده الله. نعم، هذا المعنى على ما يدل، يدل على أن هذا الدين إنما ينتشر بسلطان ملاك، على أن الإسلام إنما يثير بقوة ربك سبحانه وتعالى. إن كان في فجر يومه الصادق على يد محمد عليه الصلاة والسلام أو في أيامه المستمرة إلى يومنا هذا وإلى الغد، لو كان الإسلام زرعة بشر لاستاقته الرياح، لا طارته الرياح من زمان، ولا أصبح الحديث عن الإسلام حديثا عن تاريخ دائم. يعلم هذا كل مفكر. لو كان الإسلام صنعة بشر تأليف إنسان، لو كان الإسلام مرحلة هبت مع رياح التاريخ، إذا لرأيت أن المسلمين اليوم يدرسون إسلامه في بطون التاريخ وليس على الكرة الأرضية منه أي بارد. لماذا؟ لأنك تنظر فتجد أعداء هذا الدين من اقصى الغرب الى اقصى الشمال ومن اقصى الشمال الى اقصى الغرب لا يعدون ولا يحصون، وتجد انهم يكيدون لهذا الاسلام بوسائل فكريه بوسائل ماديه بوسائل من الاغراء لا نهايه لها ولا حد. كل ذلك يسد بألوان شتى وبعناوين مختلفة، كل ذلك يسد في الكيد لهذا الإسلام. لو كان الإسلام صنعة رجل صنعة إنسان، لو كان الإسلام زرعة مجتمع كما يقول البعض الدين عبارة عن ظاهرة اجتماعية لذهب مع الريح ولما بقيت وغطاء ابدا. مع ذلك تنظر فتجد الاسلام يظل منغرقا في اعمق التربه ويظل يشع الى اقصى المعموره، وكلما ارادت افواه ان تبالغ وتبذل جهدها الجهيد في اطفاءه نعم لم تفعل الا ان تتعب ثمها وان تنفخ ثمها في غير طائل، واذا بهذا الدين يزداد اشتعالا ويزداد ضيائه افتقادا. شيء واضح، اذهب الى الغرب تجد هذا، اذهب الى الشرق تجد هذا، ادخل في مجاهل افريقيا حيث يصب الذهب صبا لاخراج المسلمين عن اسلامهم تجد ان كل هذه الوسائل تذهب ادراجها تذهب ادراجها. انظر الى كل جهه من جهات العالم، لا يغرنك انك تجد الاسلام في كثير من بلاد الاسلام اصبح غريبا، لا يغرنك هذا ابدا. هذا ماذا يعني ايها الاخوه؟ هذا يعني ان هذا الاسلام انما هو مسدود نسب الى رب، ان هذا الاسلام انما هو منهج اله منهج من خلقنا، هذا الاسلام هو نظام من ادار الكون على نظام الاله الذي رتب حركة الأرض متناسقة مع الأفلاك مع المجموعة الشمسية وغيرها، فاستخرج الباري من ذلك انقسام الزمن إلى سنوات وأشهر وليل ونهار ونحو ذلك. هذا الإله الذي خلق النظام الكوني لهذه الحياة هو ذاته الذي خلق هذا النظام للإنسان. فإذا كان هنالك من يستطيع أن يبدل نظام الكون بنظام آخر يمكن أن يكون هنالك من ينزي هذا الإسلام من الوجود، لا يمكن. فمن لم يشرك في ذهنه هذا المعنى ومن لم تتبع في ذهنه هذه الحقيقة ينظر إلى هذه الصورة، انظر إلى كلام الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. ماذا تعني السورة؟ يا محمد انتهت مهمتك، تهيأ للرحيل، تهيأ للرحيل واملأ بقية وقتك دعاء واستغفارا وذكرا وتسبيحا لله سبحانه. رسول ما كان مريض وما كان في خطر، الرسول في ذلك الوقت كان ابعد ما يكون عن الاحسان، لا عاد في حروب ولا في شيء. طيب والرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يرسله الا امر 62 63 هذا ليس امر الشيخ فقط، هذا يعني نهايه الكهوله اوائل الشيخ فقط. طيب من الذي ينادي على اذنه بالرحيل؟ من اله؟ والامر حصل كما قيل له ام لا؟ بعد 80 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 80 كما قال العلماء. اذا هنالك قصه مصدر، الاله الذي اعلن لرسوله ان يتهيأ للرحيل لان مده بقائه على الارض انتهت هو الذي يقول اذا جاء نصر الله والفتح. اذا هو الذي هيأ النصر والفتح. هذا الشيء لا يغيب عن بال الانسان بشكل من الاشكال. قد يقول قائل فما يقدر قادر ترى لماذا لم يدخل هؤلاء الناس الوافدين الى دين الله افواجا قبل يعني سنوات بدون هذا التعب من رسول الله وبدون هذه الدماء الرسول التي اريقت من اصحاب رسول الله في الغزوات. لا سنة رب العالمين لا تتفق مع هذه الاخلاق. الباري عز وجل قال لتبلين في امامكم وانفسكم ولتطمئن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. هذا كلام الله قانونا. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يؤمنون. لا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الذل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اذا الباري قادر ما هو بحاجه لا لدماء المسلمين ولا لشعبهم ولا لجماهير ابدا. لكن الله عز وجل يضع سنه طلب من كل عبد من عباده يعلن انه ان شاء لدينه طلب منه ان يثبت برهانه الكفر. وإن كان صدقه موجودا في القلب فإن الله يريد أن يظهر هذا الصدق على نيته. وكيف يتجلى كله؟ بأن يزج في امتحان فيصبر، بأن يزج في ابتلاء فيصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الذين حق عليهم قرار الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا هذا المعنى يتضح اتضاحا تاما من هذا الحديث ومن هذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي أو قل لمن يحللون حياة محمد عليه الصلاة والسلام أنها زعامة لأنها نهضة عربية راحلة وأن المسألة كلها عبارة عن عبقرية بشرية بس. قل لهم ليحللوا خلفيات هذه السورة. فهو الذي قال لنفسه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الى اخره بنفسه توجيه. اهو الذي انذر نفسه بقرب اجله؟ شلون بقى؟ كيف علم رسول الله ان اجله قدم؟ كيف علم؟ العبقرية يمكن ان تصل الى درجة ان الانسان يبدا قانون ويبدا نظام ويعمل الدين يحط منها كلها. لكن كيف تستطيع العبقرية ان تكشف اتجاه العمر فتحدث الانسان انه ميت؟ لو مريض من الا الطبيب مسجد ابنه انه مرضه وقال بعد 80 يوم بده. لو كان بساحة حرب لقلنا الانسان اثناء ما هو عن قاتل حياته يعني في نهب الرية. لو كان مسافر طالع من بلده سياحة طويلة لقلنا المسافر يماله على قلق يعني على هلكة. طيب شو اللي عم يهدد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادراه انه لم يعيش ومرضى رسول الله بعد هذا؟ أكان يدى الإنسان المخترع لهذا الكلام عن حافي حاله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك عن حافي حاله؟ طيب عن حافي حاله بعدين كان يدعو دائما. تقول عائشة رضي الله عنه بعد أن نزلت هذه السورة ما يكون رسول الله في صلاة إلا ويكون الركوع ويقول سبحانك ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك تنفيذا لامر الله عز وجل. تقول عائشه يا رسول الله كما سياتي اراك تكثر من التسبيح والاستغفار؟ فقال انها علامه ارانيها الله عز وجل أمرني إذا رأيتها أن أستغفر الله سبحانه وتعالى وأسبحه، وأشار لها إلى قرب أجله ونهايته. قلت وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة ما رؤي في وقت أشد من هذا الوقت إلى وفاته تقربا إلى الله وبذلا لكل ما يملك من جهد في عبادة وفي تسبيح وفي استغفار وفي دعاء. شأن الإنسان الراحل فعلا، هل من المريد أن يغطي حقائق السماء بمناقصة دي؟ قل كيف تغطي هذه الحقائق؟ والله أيها الإخوة، أنا لا أعجب من أن يكيد للإسلام عدو يعترف لأنه بني من الإسلام بنكبة، لكن أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام مثله، أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام من المسلمين. أنت يا أيها المسلم ذقت علم شخصك وعلم سلسلة أجدادك وآبائك نشوة الإسلام، عز الإسلام، مجد الإسلام، لا تزال ذرة الإسلام تضيء في جبينك كتاريخ، كإنسان يعتز بسلالة. كيف نفدت قطرات الدماء التي تحرك معنى الشرف في صاحبها، كيف نفدت هذه القطرات كلها منك حتى أصبحت تفيد الإسلامي؟ أنا لا أعجب أبدا من أن يأتي إنسان من أقصى الشرق أو أقصى الغرب فيفيد الإسلام لأنه غريب عنه ولأنه شعر لما هو أن يرى التاريخ أن حضارة الإسلام أقصأت الحضارة الغربية. الإنسان مجبول على العصبية والانتقام للجهل، يفعل السنين الذين نقرأ له كتب الله يكيدون للإسلام كيدا أحسن. أنت مسلم في حضارة آبائه وأجداده، أنت لا تزال الشرف الذي أوتيته، فمالك وقد هراء واحتضنت الخيانة بدلا من الوفاء بعد ذلك، وبعنا من الوفاء والخيانة، مالك لا تمارس المنطق في عقلك، أد إلى المنطق ورشد الحقيقة العلمية. ولا تحتضن شيئا من بعد ذلك ابدا. بزمان الرومان نعتوا هارون الرشيد بكل النعوت السيئه، شوف النعوت، لان الواقع انه فعل به ما فعل، ولان الله نصره عليه. نعم، فالاقصاء له يعني عزايا عجيبه لهارون، ما نتعجب منها ابدا اطلاقا، لكن مش نتعجب، نتعجب من مصر من يوم ياتي وياخذ كلام مكتوب ويضعه على العين والراس ويصيغ منه ترجمه لهارون الرشيد يعلمها الناس ويلقنها الناس. لما كيلو في ترجمة هارون الرشيد رأسا بياخذ ترجمة هارون الرشيد من مكتوب، وين الشرف؟ من هو عربي ومسلم؟ سيأتي مقصير مفروض ان الدمع ينزف من كيانه، لانه لما نصب في مكان اريني اللي كانت قبله ارسل خطابا يقول لهارون الرشيد كل الضرائب اللي كانت اللي قبل مني اعطيتك اياها، هذه الضرائب لازم انت ترجع اياها. فماذا فعل هارون الرشيد رضي الله عنه؟ كتب الى مقدار الكلام الثاني من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مقدار قلب الروم، قرات كتابك يا ابن الكافره، الجواب ما ترى لا ما تسمع، وجاهز الجمشم الى هرقل وقاتل حتى اخضع نكسان اكثر مما خضعت له ارين من قبل. شو تبيعي ان نكسان بجسده بحمد هارين الرسول اكيد بيقول عنه كذا وكذا وكذا وكذا بجد مش عنه مو غريب ولا عزيز كذا الان انتفل يقول بهذا الكلام لكن الغريب انه يجي واحد عربي مسلم باكثر من هذا ياخذ كلام مكتوب مسلم ويقدمه ويزعل على عيني. الحمد لله رب العالمين.